الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في وصيته لولديه: والعلم ولاية لا يعزل عنها صاحبها ولا يعرى من جمالها لابسها، وكل ذي ولاية وإن جلت وحرمة وإن عظمت إذا خرج عن ولايته أو زار عن بلدته أصبح من جاهه عاريا ومن حاله عاطلا غير صاحب العلم، فإن جاهه يصحبه حيث سار ويتقدمه إلى جميع الآفاق والأقطار ويبقى بعده في سائر الأعصار. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول المؤلف رحمه الله: والعلم ولاية لا يعزل عنها صاحبها. العلم ولاية، وهي ولاية ربانية ليست مكتسبة من قبل أحد، إنما الذي ولاه رب العالمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: العلماء ورثة الأنبياء، فقد أشركهم في النبوة، أشركهم في النبوة من حيث التبليغ والوظائف التي يقوم بها الرسول من دعوة الناس وتبصيرهم. وهذه المنزلة لا يملك أحد أن يعزل العالم عنها مهما كان في القوة والحجة والسلطان، لا يتمكن من عزل العالم عن دعوة الناس وتبصيرهم. ولذلك قال رحمه الله: والعلم ولاية، أي وظيفة ربانية لا يعزل عنها صاحبها إلا إذا ترك العلم. إذا ترك العلم وانسلخ منه فإنه يعزل عنها، كما قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا المثل المضروب هو مثل لمن انسلخ من هذه الولاية بترك موجبها ومقتضيها، وهو العمل بالعلم والتعظيم له. فولاية العلماء وهدايتهم ووظيفتهم لا يمكن أن تنزع منهم، لأنهم خلفاء الله عز وجل، في خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. فالعلماء ورثة الأنبياء. نعم. قال: ولا يعرى من جمالها لابسها، وكل ذي ولاية وإن جلت وحرمة وإن عظمت إذا خرج عن ولايته أو زال عن بلدته أصبح من جاهه عاريا، لأنه جاه مؤقت يرتبط بالمكان الذي يشغله، فإذا فرغ منه أو خرج عنه عرى من ذلك الجاه وخرج منه. غير صاحب العلم، فإن جاهه يصحبه حيث سار ويتقدمه إلى جميع الآفاق والأقطار ويبقى بعده في سائر الأعصار. يبقى بعده في سائر الأعصار. ذكر رواة الحديث الآن، النقلة من أهل العلم الذين لم يشهر عنهم ثقة، إنما عرفوا بالنقل، بقيت أسماؤهم إلى يومنا هذا. فكم هم الذين يقولون روى أبو هريرة رضي الله عنه، مع أنه رضي الله عنه لم يكن مشهورا بالفقه، إنما هو من أوعية العلم وحفاظه ونقلته الذين حفظ الله بهم للأمة السنة، وحفظ بهم للأمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء تذكر أسماءهم ويترضى عنهم عبر الليالي والأيام وعلى كر العصور والدهور وعلى اختلاف البلدان والأمصار، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا معنى قوله: ويبقى بعده في سائر الأعصار. فيبقى ذكر العالم مهما امتد الزمان وطال الوقت وبعد المكان واختلف، فإنه يذكر ويثنى عليه ويدعى له ويترحم عليه. ابن عباس، هذا في وقت الصحابة أو في جيل الصحابة رضي الله عنهم، ابن عباس من أئمة الفقه رضي الله عنه، الفقه في الدين، وليس الفقه فقط في مسائل الأحكام، بل الفقه بمعناه العام. تنقل أقواله وينقل تفسيره وبيانه لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيبقى ذكر العالم بعده أعصارا، والله جل وعلا يرفع ذكر العالم كلما خلص قصده وجد في طلب الآخرة وفي نصح الناس، كان له من رفع الذكر وعظيم الأجر ما ليس لغيره. وهذا السر في أن هذا من الأسرار، من الأسباب التي تجد أن بعض العلماء مع قلة علومهم إلا أنه يكتب الله لهم من القبول والانتشار وعظيم الانتفاع ما لا يكتب لغيرهم. فقول المؤلف رحمه الله ويتقدمه إلى جميع الآفاق والأقطار ويبقى بعده في سائر الأعصار، ليس فقط لكسب الشخصي أنه يقدر ويجل ويحترم، فإن هذا المقصد تابع ينبغي لطالب العلم لا يكون أهمه أن يكون ذكره متقدما عليه في الأقطار والأمصار ويبقى فقط لأجل الذكر والارتفاع والشهرة، إنما يقصد نفع الخلق وبيان الحق ودعوة الناس إلى دين الله عز وجل. وهذا معنى ما نقل عن الشافعي رحمه الله: وددت أن الناس أخذوا عني العلم ولم يذكر اسمي. ود رحمه الله أن ينقل عنه العلم ولم يذكر اسمه، وذلك أن مقصوده نصر دين الله عز وجل ونشر العلم وبيان السنة، لا أن يقال فلان قال أو فلان نقل. وكذلك جاء مثل هذا عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة. المراد ينبغي لنا أن نعرف قدر العلم، وأن العلم من المنزلة والمكانة ما لا ينازعه فيه عمل من الأعمال، ولا يعني هذا إلغاء سائر الأعمال كما ذكرنا قبل قليل، بل كل من هؤلاء له من الفضل والأجر بقدر ما معه من أسباب الفضل والأجر، ولكن الله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته، فيصطفي لهذا العلم من يرى أنه أهل له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك أفضل العلوم: وأفضل العلوم علم الشريعة، وأفضل ذلك لمن وفق أن يجود قراءة القرآن ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف صحيحه من سقيمه، ثم يقرأ أصول الفقه فيتفقه في الكتاب والسنة، ثم يقرأ كلام الفقهاء وما نقل من المسائل عن العلماء ويدرب في طرق النظر وتصحيح الأدلة والحجج، فهذه الغاية القصوى والدرجة العليا. ومن قصر عن ذلك فليقرأ بعد تحفظ القرآن ورواية الحديث المسائل على مذهب مالك رحمه الله، فهي إذا انفردت أنفع من سائر ما يقرأ. فهي إذا انفردت أنفع من سائر ما يقرأ مفردا في باب التفقه. وإنما خصصنا مذهب مالك رحمه الله لأنه إمام في الحديث وإمام في الرأي، وليس لأحد من العلماء ممن انبسط مذهبه وكثرت في المسائل أجوبته درجة الإمامة في المعنيين وإنما يشاركه في كثرة المسائل وفروعها والكلام على معانيها وأصولها أبو حنيفة والشافعي، وليس لأحدهما إمامة في الحديث ولا درجة متوسطة. نعم. يقول رحمه الله: وأفضل العلوم علم الشريعة، أفضل ما يشتغل به الإنسان من العلوم علم الشريعة، علم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، هذا أفضل العلوم ولا إشكال، لأنه العلم الذي تحيا به القلوب وتستقيم به حياة الناس وآخرتهم. العلم الشرعي يتميز عن غيره من العلوم أنه العلم الذي تستقيم به حياة الناس دنياهم ويستقيم به دينهم، فلا قوام للناس بلا علم شرعي. إذا لم يكن عند الناس علم شرعي اضطربت الدنيا وفسدت ولذلك قال الزهري وغيره: نقص العلماء فساد الدين والدنيا. فساد الدين واضح، لأنه لا يمكن أن يستقيم الدين بلا علماء. وأما فساد الدنيا فقد قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فإن نقص العلم سبب لفساد دنيا الناس في البر والبحر وغير ذلك، لأنه إذا شاع بينهم الفساد وشاع بينهم الشر كان ذلك من أسباب هلاكهم وزوال النعيم الذي أنعم الله به عليهم. يقول رحمه الله: وأفضل ذلك لمن وفق، أفضل العلم الشرعي لمن وفق إلى طلبه، أن يجود قراءة القرآن. أن يجود أي أن يضبط قراءة القرآن وأن يجيد قراءة القرآن. وإجادة قراءة القرآن بأن يقيم أحرفه وأن يحسن أداءه، بأن لا يلحن فيه فيقرأه كما أنزله الله عز وجل، ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في المرتبة الثانية، يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فيما يتعلق بالحديث: ويعرف صحيحه من سقيمه. لأنه ليس الشأن أن يحفظ الحديث كيفما جاء، إنما الشأن أن يميز بين الحديث الصحيح الذي يحتج به ويعمل، وبين الحديث الضعيف الذي لا يسوغ الاحتجاج به ولا العمل به. ثم ذكر رحمه الله ثم يقرأ أصول الفقه. لم يذكر المؤلف رحمه الله علم التفسير، لكنه قال: فيتفقه في الكتاب والسنة. قوله فيتفقه في الكتاب والسنة أي يدرك معنى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الفقه في اللغة الفهم، فقوله يتفقه في الكتاب والسنة أي يتفهم، يطلب فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا وفق إلى فقه كلام الله وفقه كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفق إلى خير عظيم. فإذا ضاق الوقت على الإنسان ولم يتمكن أن يجمع بين العلم بين الفهم والحفظ، فالمقدم هو الفهم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن عناية الصحابة بالفهم كانت أعظم من عنايتهم بالحفظ. ولا يعني هذا أن يهمل طالب العلم، لا سيما في بدايات طلبه وحال نعومة أظفاره، لا أن يهمل الحفظ، بل الحفظ ضروري. حفظ المتون يشد المتون ويقوي المتون، أي يقوي الظهور. والعلم إذا لم يحفظ ويضبط يطير ويتفلت. أشرف العلوم كلام الله عز وجل، وقد تكفل الله بتيسيره وتسهيله، فقال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: والذي نفسي تعاهد القرآن والذي بنفسي بيده له أشد تفلتا من الإبر في عقولها. وهذا يدل على شدة تفلته وتفصيه وذهابه إذا لم يراجعه الإنسان. فالعلوم كذلك تحتاج إلى مراجعة وضبط وتكرار ومذاكرة وترداد. ليس الشأن أن يقرأ الإنسان المتن ثم يقول خلاص انتهيت، يقرأ الكتاب الفلاني من كتب السنة ثم يقول انتهيت، بل لا بد من التكرار وإعادة النظر. وتكرار الشيء إما أن يكون تكرار مراجعة وتعلم، أو تكرار تعليم بعد التعلم. فالإنسان إذا علم ما تعلم كان ذلك من أسباب التكرار والحفظ لهذا العلم الذي تعلمه. فقوله رحمه الله: يجود قراءة القرآن ويحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف صحيحه وسقيمه ثم يقرأ أصول الفقه فيتفقه في الكتاب والسنة، هذا كله يحتاج إلى دوام نظر ودوام مراجعة حتى يثبت ذلك، وإلا فإنه يتفلت عليه. قوله رحمه الله: ثم يقرأ أصول الفقه. أصول الفقه هو معرفة القواعد التي يبنى عليها الاستدلال. وأصول الفقه دخله كثير مما لا فائدة فيه من علم الكلام، فجعل مسائله صعبة التصور، عسيرة الفهم، تكد ذهن الطالب قبل أن يصل إلى المقصود. فهل يقرأ كل ما في أصول الفقه؟ الجواب لا، لأن العلم متفاوت وهو كثير. فإذا أمضى الإنسان أوقاته فيما لا ينفع من العلم ولا ترجع عاقبته، فات عليه خير كثير مما ينبغي أن يشتغل بعلمه وتعلمه أو مراجعته وضبطه. فينتقي من أصول الفقه الأبواب التي تضبط قواعد الاستدلال، ويستفيد منها في فهم النصوص النبوية والنصوص القرآنية، يفهم كلام الله وكلام رسوله. وما زاد على هذا من المسائل فإنه ينبغي له إن مر عليها مرور المطلع لا الباحث المطول في بحثه الذي يحرر ثم يصل في نتيجة الأمر إلى أنه لا ثمرة لهذا الخلاف، كما يقال في كثير من مسائل الأصول. إذا ذكروا أقوال العلماء وأدلتهم وأوجه الخلاف والمناقشة للأدلة، جاءوا في ثمرة الخلاف قالوا وهذا مما لا ثمرة له. إذا كان لا ثمرة له فهل فيه منفعة أن يضيع طالب العلم وقته فيها؟ الجواب لا، لا سيما وأن العلوم متزاحمة كثيرة والوقت قصير، يحتاج أن يتعلم ما ينفعه أو يراجع ما تعلمه. قال رحمه الله: ثم يقرأ كلام الفقهاء وما نقل من المسائل عن العلماء، ويدرب في طرق النظر وتصحيح الأدلة والحجاج. وهذا من فوائد النظر في كلام العلماء، كسب الدربة، والدربة هي التعود والملكة التي من خلالها يكتسب القوة في ترجيح الأدلة إذا وردت عليه في المسائل. إنما يكتسب هذا من خلال النظر في كلام العلماء، في طريقة سياقهم للأدلة، في طريقة مناقشتهم، في طريقة إجابتهم عن أدلة المعارضين وترجيحهم بين النصوص وتقديمهم بعضها على بعض. هذا يحتاجه طالب العلم حاجة ماسة إذا أراد أن يصل إلى مرتبة الترجيح. أما الذي يقتصر على حفظ المسائل دون ملاحظة طريقة العلماء في مناقشة المسائل، فإنه يصلح أن يكون مقلدا، لكنه لا يصلح أن يكون مجتهدا، بمعنى أنه يستطيع أن يرجح بين كلام العلماء فيقول قال العالم الفلاني كذا واستدل بكذا، ويرد على هذا الاستدلال كذا وكذا، فيسقط الاستدلال بهذا الدليل فيكون دليل العالم الآخر هو المرجح وهو الصحيح. على كل حال، النظر في كلام العلماء نور يكسب طالب العلم قوة ودربة في النظر في الأدلة ومعرفة طرق وأسباب الترجيح. يقول رحمه الله: فهذه الغاية القصوى والدرجة العليا. ولا شك أنه إذا وفق إلى فقه كلام الله وفقه كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتمييز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، وصارت عنده الملكة في معرفة المسائل والترجيح والنظر في الأدلة، صار عالما. وهذا كما قال رحمه الله الغاية القصوى، أي أعلى ما المنتهى الأقصى، أعلى ما يوصل إليه والدرجة العليا. طيب، من عجز عن هذا ولم يتمكن من بلوغ هذه المنزلة فهل يترك؟ الجواب لا، العلم درجات وتحصيله على مراتب ومنازل، فإذا قصر عن المرتبة العليا فلينزل درجة وليسعى إلى تحصيلها، ولا يدري لعل الله عز وجل إذا صدق هذا في نيته ورغبته أن يفتح له من أبواب العلم وأبواب الإدراك ما يبلغ به الدرجة العليا. يقول رحمه الله: ومن قصر عن ذلك أو قصر عن ذلك فليقرأ بعد تحفظ القرآن ورواية الحديث المسائل على مذهب الإمام أحمد، على مذهب مالك رحمه الله. المؤلف رحمه الله سلك مسلك العلماء ممن درسوا على المذاهب الفقهية. كثير من العلماء يذكر مذهب إمامه ويرجحه على غيره، وكل منهم رحمهم الله مجتهد في ترجيحه، ليس تعصبا ولا تحزبا ولا إسقاطا لغيره، لكنه بناء على أنه درس هذا المذهب وأتقنه وعرفه، فهو يوصي الناس بما درس وبما قرأ. لكن الإيصاء بمذهب من المذاهب لا يلزم منه أن يكون الإنسان أصم أبكم أعمى لا يرى إلا ما يرى إمام هذا المذهب ولا يقول إلا بأقوال أصحاب هذا المذهب. المقصود أن يسلك هذا الطريق في التفقه، ثم إذا سلك هذا الطريق في التفقه في مذهب الإمام أحمد، في مذهب أبي حنيفة، الشافعي، مالك، عند ذلك إذا بلغ درجة يميز فيها الصحيح من الضعيف وينظر ويستطيع النظر في أوجه الاستدلال، فإنه يجب عليه أن يعمل بما تقتضيه الأدلة لا بما كان عليه أصحاب هذا الطريق أو أصحاب هذا المذهب، فإن هذا من التعصب المذموم الذي جاء النهي عنه في الكتاب والسنة. وإنما رجح الإمام الإمام الباجي رحمه الله مذهب الإمام مالك لكونه درس عليه ونشأ عليه، وهذا الذي تلقاه في بلده. ثم إنه رجحه أيضا للخصائص التي امتاز بها الإمام مالك رحمه الله في قوله إنه كان من أصحاب الرأي ومن جمع النظر والأثر، فجمع النظر بحيث كان عنده من قواعد الاستدلال ما ليس عند غيره، وجمع الأثر حيث كان عنده من معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عند غيره. وهذا يقوله كل صاحب مذهب في إمامه عدا الحنفية، فإنهم لا يقولون في أبي حنيفة إنه صاحب أثر، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله ضعيف التحصيل في ما يتعلق بالحديث، فإنه لم يروي إلا أحاديث معدودة، وهذا الذي جعله يعتمد الرأي في كثير من مسائله، أن الأحاديث التي بلغته رضي الله عنه قليلة، وكثير مما ذهب إليه برأيه كان موافقا للحديث، ولا يعني هذا أنه وافق في الكل بل خالف في مسائل عديدة. وأما السر في عدم ذكر الإمام الباجي للإمام أحمد رحمه الله، فذلك أن الإمام الباجي من أهل المغرب، وأهل المغرب لم يشأ عندهم ذكر الإمام أحمد رحمه الله، وهم يعدون الإمام أحمد من المحدثين ولا يعدونهم من الفقهاء، ولذلك ذكر أبا حنيفة والشافعي. والإمام أحمد رحمه الله الذي جعل الناس لا يعتبرونه في الفقه أنه كان ينهى عن كتابة المسائل عنه، فكان يمنع أن تنقل عنه المسائل ويكتفي بنقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما درج طلابه ودونوا مسائله تكون بعد زمن أصول لهذا المذهب، وأصبح مذهبا معروفا في بعض الجهات لم يكن من هذه الجهات جهة المغرب. ولذلك تجد أن أئمة العلم في المغرب من الأندلس وبلاد المغرب لا يذكرون الإمام أحمد رحمه الله، فابن رشد في بداية المجتهد إذا ذكر الخلاف لا يذكر قول الإمام أحمد على أنه مذهب، يذكره على أنه كسفيان الثوري وأبو ثور وغيرهم من العلماء الذين لم تتشكل لهم مذاهب مشهورة معروفة منقولة. وكذلك الشأن في ابن حزم، وكذلك الشأن في الباجي وغيرهم من علماء المغرب والأندلس. وإياكما وقراءة شيء من المنطق وكلام الفلاسفة وكلامه، فإن ذلك مبني على الكفر والإلحاد والبعد عن الشريعة والإبعاد. حذر ولديه رحمه الله، وهو تحذير لكل طالب علم أن يقرأ شيئا من المنطق، قال وإياكما وقراءة شيء من المنطق. المنطق هو علم مخترع وضعه أهله لجمع القواعد العقلية التي استنبطوها من كلام الفلاسفة وأهل النظر للحكم على الأدلة الشرعية. ويأتي إن شاء الله الكلام في مسألة تعلم المنطق الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في وصيته لولديه: وإياكما وقراءة شيء من المنطق وكلام الفلاسفة، فإن ذلك مبني على الكفر والإلحاد والبعد عن الشريعة والإبعاد. وأحذركما من قراءتها ما لم تقرأ من كلام العلماء ما تقويان به على فهم فساده وضعف شبهه وقلة تحقيقه، مخافة أن يسبق إلى قلب أحدكما ما لا يكون عنده من العلم ما يقوى به على رده. ولذلك أنكر جماعة العلماء المتقدمين والمتأخرين قراءة كلامهم لمن لم يكن من أهل المنزلة والمعرفة به، خوفا عليهم مما خوفتكما منه. ولو كنت أعلم أنكما تبلغان منزلة الميز والمعرفة والقوة على النظر والمقدرة لحفظتكما على قراءته وأمرتكما بمطالعته لتحققا ضعفه وضعف المعتقد له وركاكة المغتر به، وأنه من أقبح المخاريق والتمويهات ووجوه الحيل والخزعبلات التي يغتر بها من لا يعرفها ويستعظمها من لا يميزها. ولذلك إذا حقق من يعلم عند أحد منهم وجده عاريا من العلم بعيدا عنه يدعي أنه يكتم علمه وإنما يكتم جهله، وهو ينم عليه ويروم أن يستعين به وهو يعين عليه. وقد رأيت ببغداد وغيرها من يدعي منهم هذا الشأن مستحقرا مستهجنا مصطرفا لا يناظره إلا المبتدئ، وكفاك بعلم صاحبه في الدنيا وكفاك بعلم صاحبه في الدنيا مرموق مهجور وفي الآخرة مدحور مثبور. وأما من يتعاطى ذلك من أهل بلدنا فليس عنده منه إلا اسمه ولا وصل إليه إلا ذكره. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكلام مهم للإمام الباجي رحمه الله في التنفير عن علم المنطق، وعلم المنطق هو من العلوم العقلية التي كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لا يستفيد منها البليد ولا ينتفع منها الذكي، فالذكي هو في غنية عنها والبليد لا تفيده ولا تزيده بصيرة وإدراكا وعلما، إنما هي عائق يحول دون الإنسان ودون النظر في النصوص والاستفادة منها. وإنما شن المؤلف رحمه الله هذه الحملة وهذا الكلام القوي في إبطال المنطق، لأن أصحاب المنطق جعلوا المنطق حاكما على الكتاب والسنة، فما أقره المنطق قبلوه، وما لم يقره المنطق من كتاب من كلام الله وكلام رسوله ردوه، وهو إفراز من الإفرازات التي نشأت عن دخول بعض أهل الإسلام في علوم الفلاسفة التي ترجمت في زمن المأمون، فإنه ترجم كثير من هذه العلوم النظرية العقلية التي لا تفيد ذكاء ولا عقلا ولا دينا ولا هدى وليس فيها نفع، بل هي من العلم الذي يضر ولا ينفع، لأن من أقبل على هذا النوع من العلوم صرفه عن علم الكتاب والسنة، ولو كان خيرا لتعلمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاهتموا به، فهم إلى كل خير أسبق وبكل فضل أولى وأحرى رضي الله عنهم. فلما لم يكن عندهم هذا العلم مع سلامة فهومهم وعمق نظرهم وفهمهم لكلام الله وكلام رسوله، دل ذلك على أنه يمكن للإنسان أن يدرك علم الكتاب والسنة ويفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن يستعمل هذا العلم أو أن ينظر فيه. أهل هذا العلم يقولون إنما لم يحتاج المتقدمون لهذا العلم لسلامة عقولهم وفطرهم، كما أنهم لم يحتاجوا إيش دراسة اللغة لكون ألسنتهم على الاستقامة والفصاحة. فالجواب على هذا أنه فرق بين هذا وذاك. فاللسان تعلمه ضروري لأن به يدرك الإنسان معنى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يقم لسانه ولم يفهم قواعد كلام العرب لم يتمكن من فهم اللسان. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في بيان تفسير كلام الله عز وجل قال التفسير على أربعة أنحاء، منه من التفسير ما يعلم من كلام العرب. فدل ذلك على أنه يحتاج الإنسان في فهم كلام الله عز وجل إلى كلام، إلى إدراك وفهم كلام العرب. لكن علوم المنطق ليس فيها ترتيب لعلوم لم تكن يعني علوم فقدها الناس، إنما هي قوانين عقلية ومسائل منطقية قليلة النفع. والمشكل ليس في هذا فقط، المشكل في كونها حاكمة على الكتاب والسنة. يقول رحمه الله: وإياكم قراءة شيء من المنطق وكلام الفلاسفة، فإن ذلك مبني على الكفر والإلحاد والبعد عن الشريعة والإبعاد. أهل الفلسفة هم أهل نظر استعملوا عقولهم للتوصل إلى معرفة ما لا يمكن إدراكه من طريق العقل، فوقعوا في ضلالات عظيمة وانحرافات كبيرة. أهل الإسلام كفاهم الله عز وجل هذا النظر ولم يحوجهم إليه لكونهم يدركون ذلك من كلام الله وكلام رسوله. ولذلك نظر أهل النظر وكلام أهل الكلام لا يوصل إلى علم ولا يقين. ويشهد بهذا ما انتهى إليه كبراؤهم ورؤساؤهم من الرجوع إلى الكتاب والسنة وترك ما كانوا عليه من ضلال وبدعة. يقول رحمه الله: وأحذركما من قراءتها، ما لم تقرأ من كلام العلماء ما تقويان به على فهم فساده وضعف شبهه وقلة تحقيقه. وهذا الكلام مهم يا إخواني لكل من أراد أن ينظر في كلام أهل الانحراف أو أن يذهب إلى أهل الشبهة والبدعة، لابد أن يكون معه من العلم ما يقيه التورط في الشبهات. ولذلك كان السلف رحمه الله ينهون عن المناظرات مع المبتدعة لخشية أن يناظر الإنسان ويظن أن عنده من العلم ما يتمكن به من إبطال شبه المشبهين، ثم يتضح أنه ليس عنده من العلم فتعلق هذه الشبه في قلبه. فينبغي لكل من أراد أن يطالع كتابا أو كلاما أو شخصا، يعني يناظر شخصا فيما في كلامه انحراف، أن يكون عنده من المعرفة بكلام الله وكلام رسوله ما يقيه إيش؟ الشبه، ما يقيه أن تعلق الشبه في قلبه. ولذلك حذرهما رحمه الله فقال: أحذركما من قراءتها ما لم تقرأ من كلام العلماء ما تقويان به على فهم فساده، يعني فساد هذا العلم وضعف شبهه، أنها شبه ضعيفة. لكن القلب إذا ورد عليه شبه وهو خالي ليس عنده من العلم والتمكن والبصيرة ما يستطيع أن يرد هذه الشبه بقوته وبصره، يقع في حبائل هذه الشبه. كما قال ابن القيم: ما زالت الشبهات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلة. فترد الشبه على القلب وتغزو القلب والقلب ضعيف، إذا لم يكن عنده من البصيرة والعلم ما يدفع هذه الشبه ينتهي به الأمر إلى أن يموت، كما قال رحمه الله: ما زالت الشبهات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلة. يقول رحمه الله: مخافة أن يسبق إلى قلب أحدكما ما لا يكون عنده من العلم ما يقوى به على رده. وإذا كان كذلك فإنه على خطر عظيم، كما قال الأول: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. القلب إذا لم يكن عنده من القوة والمعرفة والبصيرة ما يدفع مثل هذه الأمور، ترد عليه هذه الأمور وتتمكن منه. وكما قال في الحديث وإن كان ضعيفا: من مناخ من سبق. القلوب مناخ من سبق إليها. فإذا سبق إليها الهدى والخير والرشاد والبر استقر فيها، وإذا سبق إليها الفساد والشر والشبهة والشهوة لا نقول إنه يبقى بقاء تاما ودائما، لكن لو أراد الإنسان أن يصحح المسير ويصوب الخطأ احتاج إلى جهد كبير حتى يزيل هذه العوائق وينظف القلب مما علق به، ثم بعد ذلك يحليه بأنواع العلوم المباركة التي تستنير بها البصائر ويهتدي بها الإنسان سبل السلام. قال رحمه الله: ولذلك أنكر جماعة العلماء المتقدمين والمتأخرين قراءة كلامهم لمن لم يكن من أهل المنزلة والمعرفة به، خوفا عليهم مما خوصتكما منه، يعني من أن يسبق ما ذكروا يذكرونه من الشبه في هذا العلم فتتمكن من قلوبكم. يقول: ولو كنت أعلم أنكما تبلغان منزلة الميز، يعني التمييز ومعرفة الرشد من غيره، الميز والمعرفة والقوة على النظر والمقدرة، لحفظتكما على قراءته. لماذا؟ هل لما فيه من الخير والعلم والنظر والاستدلال؟ الجواب: لتتحقق ضعفه. وهذه فائدة، أن الإنسان قد يطالع كلام أهل البدع لا ليقتنع بها، أو إنما ليتبين له شر ذلك وفساده، كما قال الله جل وعلا في كتابه: ولتستبين سبيل المجرمين. فاستبانة سبيل أهل الضلال، أهل الإجرام، أهل الفساد، أهل الشر مهمة، لكن بعد أن يتمكن في قلبك الحق، فإنه لا يمكن أن يستبين الإنسان ضلال الضالين وسبيل المجرمين إلا بعد أن يدرك الحق وأن يعرفه وأن يكون في قلبه مستقرا قارا. قال رحمه الله بعد ذلك: ولذلك إذا حقق من يعلم عند أحد منهم وجده عاريا من العلم. وهذا يا إخواني ليس خاصا بعلم المنطق، بل هو في الغالب في جميع علوم الآلة التي لا يكون المقصود ذات العلم، إنما المقصود أن يتوصل بها إلى فهم الكتاب والسنة. المنطق أهله عند أنفسهم هم أهل النظر وأهل العقل وأهل البصيرة، وهم الذين يحكمون على النصوص ردا وقبولا، وغيرهم يعدونهم همج ورعاع ليس عندهم فقه ولا نظر ولا علم. والواقع كما قال المؤلف رحمه الله: أنك إذا حققت لم تجد عندهم علما، عندهم قوانين جافة المناقشة في ثبوتها أصلا، وفي دليل يعني في دليل صحتها تحتاج إلى أن تثبت حتى يستدل بها، فهم جعلوها من القواطع التي لا يمكن التنازل عنها ولا يمكن البحث في صدقها لكونها مقررات عندهم لا تقبل المناقشة ولا البحث. يقول رحمه الله بعيدا عنه: يدعي أنه يكتم علمه وإنما يكتم جهله وهو ينم عليه، يعني هذا العلم يفضحه ويظهر ما عنده من من من من من قلة البضاعة وضعف البصيرة، ويروم أن يستعين به وهو يعين عليه. نعم. ثم ذكر رحمه الله أنه أهل المشرق عندهم من يعرف بهذا العلم وقد حصل منه ما حصل، لكنه لا يناظره إلا مبتدئ، وكفاك بعلم صاحبه في الدنيا مرموق، أي ينظر إليه بطرف العين، لا ينظر إليه بملء البصر، إنما ينظر إليه بأدنى بصر مهجور، وفي الآخرة مدحور مثبور، لأن علمه لا يوصله إلى يقين ولا إلى بصيرة. وأما من يتعطى ذلك من أهل بلدنا، يعني في المغرب الأندلس وجهة المغرب، فليس عنده منه إلا اسمه، يعني ما عنده شيء، ما عنده من علم المنطق إلا اسم هذا العلم، ولا وصل إليه إلا ذكره. ثم قال رحمه الله في بيان ما يوصي به ولديه مما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، يقول وبقية الخلال يقول: وعليكما بالأمر بالمعروف وكونا من أهله، وانهيا عن المنكر واجتنبا فعله. يقول رحمه الله: عليكما بالأمر بالمعروف وكونا من أهله، وانهيا عن المنكر واجتنب فعله، وهذا في غاية المصلح. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معناه الأمر بكل ما أمر الله به ورسوله، فالمعروف هو كل ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو أمر استحباب، والمنكر هو كل ما نهى الله عنه ورسوله نهي تحريم أو نهي كراهة. فالمؤمن مأمور بأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يفعل المعروف وأن ينتهي عن المنكر، وبه تكمل للعبد الاستقامة، لأن الاستقامة أن يمتثل الإنسان المعروف في نفسه وأن يدعو غيره إليه، كما قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذي قبله الإيمان والعمل الصالح هو العمل بالمعروف وترك المنكر، لأنه لا يتحقق الإيمان ولا العمل الصالح إلا بالقيام بما أمر الله ورسوله من المعروف والانتهاء عما نهى عنه الله ورسوله من المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سياج الدين وعصام الإيمان، كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ثم ماذا قال؟ وتؤمنون بالله. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهميته ولأنه عصام الإيمان، به يحفظ الإيمان وبه يقر الإسلام، فله من المنزلة والمكانة والشان ما ليس لغيره. والأمر بالمعروف يشمل كل أمر بالمعروف، سواء كان الأمر بالمعروف أمرا مباشرا بفعل طاعة تركها صاحبها، أو التوجيه إلى البر والتعليم والجهاد في سبيل الله، كل هذه الأمور تندرج تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتعليم العلم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاد المنافقين من والكفار من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل جهاد العصاة بنهيهم عن الشر وحملهم على الخير، كل هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول رحمه الله: وأطيعا من ولاه الله أمركما ما لم تدعيا إلى معصية فيجب أن تمتنعا منها، وتبذل الطاعة فيما سواها. أمر الشيخ رحمه الله ولديه بطاعة ولاة الأمور، ولاحظ في كلام العلماء في كتب العقائد وفي كتب الوصايا والآداب تجد أنهم إذا ذكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكروا طاعة ولاة الأمر، والسبب أن من الناس من يجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسوغا للخروج على ولاة الأمر وترك طاعتهم، كما هو عمل الخوارج والمعتزلة، فإنهم جعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسوغا للخروج عن طاعة من تجب طاعته من ولاة الأمر. ولذلك العلماء في عقائدهم وفي مؤلفاتهم يذكرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويذكرون معه طاعة ولاة الأمر، حتى يفهم أن أهل السنة والجماعة جمعوا بين الخيرين، بين الأخذ بالشريعة وجمع الكلمة التي لا يمكن أن تجتمع مع الخروج على الولاة وشق العصا. ولذلك قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالأمر بالائتلاف والاجتماع أمر مستفيض في الشريعة، لا خلاف بين أهل العلم على وجوبه وتأكده. يقول رحمه الله: وأطيع من ولاه الله أمركما، وهذا يشمل الولاية العليا والولاية الدنيا، يعني الولاية كل من له ولاية في شأن من الشؤون يجب طاعته في ولايته ما لم تدعي إلى معصية، لأن المعصية ليس لأحد في الأمر بها ولاية، بل كل من أمر بمعصية فلا طاعة له، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالله جل وعلا، ولأن كل طاعة أمر الله بها فهي فرع عن طاعته، كل طاعة أمر الله بها هي فرع عن طاعته، فإذا كانت تفضي إلى مخالفة أمر الله عز وجل فإنه لا يمكن أن يستجاب لها ولا يمكن أن يطاع صاحبها. فيجب أن تمتنع منها وتبذل الطاعة فيما سواها، يعني إذا أمر الإنسان بمعصية لا يكون هذا مسوغا لترك الطاعة، بعض العلماء بعض الناس وهو كلام لبعض العلماء يقول إنه لا طاعة إلا فيما تبينت طاعته لله، وما لم يتبين طاعته لله فإنه لا تجب الطاعة، وهذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطاعة في المعصية وسكت ما عدا وسكت عما عدا المعصية، وما عدا المعصية الطاعة وما ليس بطاعة ولا معصية، كما يتعلق بأمور إدارة الناس وإصلاح المعاش مما لا يتعارض مع الشريعة فإنه تجب طاعتهم فيه. فكونه يأمر بالمعصية لا يسقط حقه في أي شيء في الطاعة فيما أمر من طاعة الله عز وجل. نعم. يقول رحمه الله: وعليكما بالصدق فإنه زين، وإياكما والكذب فإنه شين، ومن شهر بالصدق فهو ناطق محمود، ومن عرف بالكذب فهو ساكت مهجور مذموم. وأقل عقوبات الكذاب ألا يقبل صدقه، الله أكبر، ولا يتحقق حقه. وما وصف الله تعالى أحدا بالكذب إلا ذاما له، ولا وصف الله تعالى أحدا بالصدق إلا مادحا له ومرفعا به. نعم، الصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع، الإخبار بما يطابق الواقع، هذا في القول. أما في العمل فهو موافقة الحال للواقع. إذن الصدق من حيث الجملة هو موافقة الواقع ومطابقة الواقع، سواء كان ذلك في القول أو كان ذلك في الحال. هل يمكن أن يكون هناك كذب في الحال؟ هل يكذب الإنسان في حاله؟ نعم، يكذب في حاله. منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فالإنسان إذا أظهر من حاله الغنى وهو فقير، هل كذب بقوله ولسانه أو كذب بحاله؟ كذب بحاله. هل هذا من الكذب الذي يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار؟ نعم. ولذلك لما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتشبع بما لم يعطني زوجي، يعني أمام الضرة، كما في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى، يعني بما لم يصل إليه وبما لا يوافق حاله، كلابس ثوبي زور. وإنما ذكر الثوبين لكون الثوبين يعمان البدن ويغطيانه على وجه الكمال، وإلا فلبس ثوب واحد يكفي في المذمة، لكن ذكر الثوبين لبيان أن الذي يتزيى ويتظاهر للناس بخلاف واقعه فإنه في الحقيقة قد غشاه وغطاه الباطل وهو الزور من أعلاه إلى أخمص قدمه. نعم. فينبغي الإنسان أن يجتهد في الصدق في قوله وحاله، وأن لا يظهر خلاف ما في قلبه. ولا يعني هذا أن لا يعامل الناس معاملة حسنة أو أن لا يداريهم فيما تجب مداراتهم، لا، هذا خلاف ما السنة دلت على تسويغ مثله، التسويغ دلت على تسويغ مثل هذا لقول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فقد تكرهه أو تبغضه لكن تظهر له حسن المعاملة حتى تدفع شره، كما جرى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي استأذن فقال: بئس أخ العشيرة. ثم ثم لما دخل عليه ماذا كان منه صلى الله عليه وسلم؟ هش له وبش واستقبله استقبالا حسنا، حتى قالت عائشة: قلت الذي قلت فيه ثم استقبلته يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس من إيش؟ يكرم اتقاء شره. فهذا لاتقاء شره، فهذا إظهار خلاف ما في الباطن لكنه لمصلحة. نعم. وعليكم وعليكما بأداء الأمانة، وإياكما والإلمام بالخيانة. والإلمام وإياكما والإلمام بالخيانة. أديا الأمانة. نقف على وعليكما بأداء الأمانة. بارك الله فيكم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم ارحمنا. هلا، مسيك بخير. تمام.